بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين في الكلام على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا كما سبق أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي خالفوا فيه أهل البدع والأهواء الذين يقولون إن القرآن مخلوق. وقد حصل كما سبق بسبب هذا فتن عظيمة ومحنة لأئمة الإسلام، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. فعند أن ثبت في فتنة خلق القرآن سجن وضرب 15,000 صوت، سجن في أيام المأمون، ثم في أيام المعتصم، ثم في أيام الواثق، ولم يخرج إلا في أيام المتوكل. تعاقب 3 أمراء من بني العباس وهو في السجن، ولم يخرج إلا في أيام الواثق. فحصل بذلك فتنة عظيمة، قتل فيها من قتل من أهل العلم، من أجل أهل البدع والأهواء، من أجل المعتزلة ومن جرى مجراهم، الذين أقنعوا السلطان بهذه العقيدة وألزم بها الناس. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. أي من شك في كفر من قال إن القرآن مخلوق، إذا كان يعلم، يعني لم يكن من عامة الناس ولم يكن عنده شبهة تمنع، قال فهو كافر. قال: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، يعني يعلم، فإذا أبى فقال يبدع. وعلى كل حال، مسائل التبديع والتكفير والتفسيق هذه من المسائل الكبار التي لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيها. من قال لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وأعراض الناس كما قال بعض الأئمة حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والقضاة. فأعراض الناس ليست بالأمر الهين، تختلف مع الشخص وتقول كافر، مبتدع، حزبي، فاسق، وتطعن في دينه، تطعن في أمانته، تطعن في عرضه. هذه ليست من أمور الهينة، هذه أمور عظيمة وشديدة. والمطلوب أن الإنسان يجعل هذه الأمور لأهل العلم، أن يرد هذه الأمور إلى أهل العلم. والتكفير حكم شرعي مثل سائر الأحكام التي مردها إلى الشرع، إلى الله ورسوله، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ولا نفسق إلا من فسقه الله ورسوله. ليس كل شخص تختلف معه ترميه بالكفر أو بالفسق أو بالحزبية أو تطعن في عرضه لأدنى خلاف ولأدنى شيء. وهكذا أيضا باب الولاء والبراء وباب الهجر والإعراض، فتهجره وتبدعه وتطعن في عرضه ودينه لأي الأمر دنيوي؟ لا، فالأمر الدنيوي شيء وأمور الآخرة شيء آخر. أحكام البدعة والفسق والكفر هذه أحكام شرعية دينية، أحكام شرعية دينية. بينك وبين أخيك خصومة على شيء، على مال، على أمور بينكما، هذا لا يستدعي تبديعا تفسيقا وتحزيبا، وطعن في أعراض الناس والوقيع فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ومن البلايا والرزايا اليوم أن يختلف طالب علم مع طالب علم، ربما على أمر دنيوي وعلى أمر مالي أو على أمر شخصي، ويحول ذلك إلى خلاف ديني. هذا الله أعلم إيش هو، هذا الله أعلم ما هي عقيدته، هذا الله أعلم ما هو هدفه، فينتقل إلى أشياء كبيرة بسبب خلاف على أمور دنيوية. لا، الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. اختلفت معه على أمر دنيوي، حدده في الأمر الدنيوي واجعل هذا النزاع محصور في هذا، وتبقى أخوة الإسلام. تبقى أخوة الإسلام، هو أخوك في الإسلام، أخوك في الدين، أخوك في الله، له حقوق وعليه واجبات، واجعل هذه القضية أو الخلاف فيها محصور في هذه القضية بعينها، لا يتعداها إلى غيرها، لا يتعداها إلى غيرها. طيب، قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ولما شددوا في هذا الباب في أيام تلك الفتنة سدا للذرائع المفضية إلى البدع والضلالات، وأطلقوا هذه الأقوال، لأن فتنة الجهمية والمعتزلة في هذا الباب كانت فتنة عظيمة. فلذلك جاء عن الإمام أحمد وعن أبي زرعة وعن أبي حاتم ومن جرى مجراهم كلمات قوية شديدة، ما أرادوا منها إلا حفظ الدين، وأرادوا منها صيانة العقيدة وحراستها وحمايتها وإغلاق المنافذ والأبواب التي قد تفضي إلى البدع والضلالات. فقالوا كلمات وجمل فأرادوا بها نصرة دين الله عز وجل. فلهذا قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، الذي قلنا لفظي مخلوق، قالوا هذا جهم، لأن الكلام يحتمل أن يريد ألفاظه المخلوقة ويحتمل أن يريد القرآن، فالكلمات المجملة يدخل منها الشيطان وينطلق منها أهل البدع والأهواء من الكلمات المجملة والألفاظ العامة. قال: أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. أيضا إن قال لفظي بالقرآن مخلوق قالوا جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق قالوا فهو جهمي، مع أن الكلمة قد تحتمل وجها صحيحا، لكن أرادوا سد هذه الأبواب وإغلاق هذه المنافذ التي قد تفضي إلى البدع والضلالات. وهذه مسائل كبار تكلم فيها الأئمة والسلف، وبعضهم جرى مسألة الوقف، يعني من قال أنه متوقف في القرآن، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فالسلف ذموه ذما شديدا. لكن ما يأتي اليوم يسحب هذا الكلام، تقول: ما رأيك في فلان؟ شخص اختلف فيها للسنة، هل هو على سنة أم على بدعة؟ وأمره غير واضح، فتقول: أنا متوقف. فيقول: الواقف شر أهل البدع، بل قد يكون هذا الشخص مظلوما ويكون على سنة، ما هناك بدعة ظاهرة ولا هناك مخالفة ظاهرة، لكن هناك بعض الأخطاء بعض الزلات التي يمكن مناصحته فيها ولا تصل إلى حد الابتداع في دين الله. فلذلك تجد العلماء الكبار لم يبدعوه مع علمهم بها واطلاعهم عليها، وهناك من اندفع بينه وبينه أشياء وقد يكون قرينا له فبدع، ويأتي بعد ذلك امتحن الناس في فلان، وقد يكون هذا الذي وقع في ذلك الخطأ متأولا أو مكرها أو له عذره، فيأتي بعض الناس ويمتحنك به، إيش تقول في فلان؟ إن طعنت فيه رضي عنك، بدعته كفرته تكلمت بكلام شديد عليه فرح ورضي على حساب أعراض الناس، وإن سكت أو قلت الله أعلم قال هذا من ورائه أشياء، الواقف شر أهل البدع، تكلم فيك وطعن فيك. هذه من البلايا العصرية. طالب العلم ينبغي أن يتعلم مع العلم الورع، وأن يتعلم كيف يحفظ لسانه وكيف يحافظ على حسناته، وألا يكون جريئا على أعراض الناس والوقوع فيه، وأن يترك الحكم بالتكفير والتبديع لأهل العلم، لا يكون ولاجا في ذلك ليسلم دينه. يقول: ما حكم إبدال الفلوس القعيطي بقديم والقديم بجديد؟ هل هناك اختلاف في هذه المسألة؟ لا يجوز أن تبدل مع الزيادة، لأن الكل عملة يمنية والكل فئة واحدة، هذا ألف وهذا ألف، هذه مئة وهذه مئة، فلا يجوز أن تبدل ألف بأربعة ألف ونصف من نفس العملة، هذا ربا، هذا ربا. طيب، يقول: من عمل هذه قيمتها أكثر من قيمة هذه، تشتري بهذه أربعة أضعاف ما تشتري بهذه، ما المخرج؟ المخرج أنك تشتري سلع، سواء مع قديم، تأتي تقول له مثلا الكيلو الموز بكم؟ يقول لك إذا كان بالقديم بمئتين أو ثلاثمائة، وإذا كان بالجديد بألف، لا بأس تشتري بهذا أو بهذا، تشتري بهذا أو بهذا، لأنك تشتري سلعة مقابل هذا، لكن مصارفة بدل ببدل لا يجوز. طيب، البعض يقول: أنا أريد أحول أهلي أو أولادي أو أقاربي في الشمال، وأنا أريد أن أحول من المحافظات المحررة، فنقول: ما تحول بالقعيطي، حيث أنك تحول 400 ألف مقابل 100 ألف هناك، هذا لا يجوز، هذا من الربا. طيب، ما الحل؟ الحل: اصرف القعيط الذي معك بالريال السعودي وحول بالريال السعودي، وهم هناك يصرفوا الريال السعودي بالقديم، وهكذا العكس، من هناك يحول يصرف الريال الذي معه القديم بالريال السعودي أو الدولار، ويحول إلى المناطق المحررة بالدولار أو الريال السعودي، وصاحبك يستلم هنا ويحولها إلى القعيطي، يحولها إلى القعيطي. أما ألف مقابل أربعة ألف ونصف هذا لا يجوز، وهو ضرب من ضروب الربا. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.